قصة الصحابة النهاردة بتحكي قصة ناس كتير جدا مننا نفسها تقرب لربنا ومش عارفة. قصة الصحابة النهاردة بتحكي قصة ناس كتير مننا نفسها تكون في قرب من رب العالمين بس مش قادرة. النهاردة بطل قصتنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه هيضرب لنا أروع الأمثال وأروع التجارب اللي انت تتعلم منها ازاي تقرب لربنا بس مش زي كل مرة. هتقرب له النهاردة وفي القصة دي بصدق شديد وتعلم ازاي يكون الصدق زي ما كان مع سيدنا أبو ذر رضي الله عنه. سيدنا أبو ذر من قبيلة تسمى قبيلة غفار. قبيلة غفار قبل الإسلام قطعين طرق وحرامية بيقفوا يقطعوا الطريق على القبائل علشان يسرقوها. يقفوا يقطعوا الطريق على أي قوافل ماشية علشان ينهبوها ويسرقوها. سيدنا أبو ذر كان شجاع جدا، كان شجاع في تصرفاته، كان حتى لما يخرج مع القبيلة كان هو اللي بيتصدر دايما المشهد. لكن سيدنا أبو ذر كان مختلف عن كل الناس اللي معاه. هو إنه كان لا يعبد الأصنام، كان لا يسجد لصنم، وكان يقول لا إله إلا الله في الجاهلية. سيدنا أبو ذر كان في قلبه إحساس لوم طول الوقت، هو أنا ليه بعمل كده وليه عايش مع الناس القطاعين دول والحرامية؟ إحنا ليه بجد ما بنعبدش ربنا؟ حتى مر عليه رجل في يوم من الأيام، عد عليه راجل من مكة وتكلم معه عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له في واحد ظهر في مكة يقول لا إله إلا الله مثلما تقول أنت. سيدنا أبو ذر تعجب واستغرب، في حد عايش على الفطرة زيه وفي رسول ونبي جه يدعي الناس لجنة عرضها السماوات والأرض؟ أنا لازم ندور على الرجل اللي بيتكلم عن ربنا ده. وابتدى سيدنا أبو ذر يجيب أخوه، وأخوه كان اسمه أنيس، فقال له يا أنيس لقد سمعت بخبر هذا الرجل الذي يقول أنه رسول من عند الله، سمعت عنه وأنا سمعت عنه. يا أنيس اذهب فتحسس خبره صلى الله عليه وسلم. وإذا بأنيس كان من الشعراء المهرة. أنيس يروح، وأول طبعا ما يروح تشويش إعلامي كبير جدا على النبي عليه الصلاة والسلام وحرب دارية على دين الله، يقولوا عنه شاعر ويقولوا عنه كذاب وكلنا عارفين هم كانوا بيقولوا إيه. فلما رجع إلى أبي ذر، رجع لسيدنا أبو ذر فقال له يا أبا ذر إن هذا الرجل ليتكلم بكلام عجيب، والله ليس بشاعر، فأنا شاعر وأعرف وأعلم بالشعر، ليس بشاعر كما يزعمون، وليس بكاهن كما يكذبون، وليس بساحر كما يقولون، إنما هذا الكلام كلام رب العالمين. أبو ذر كأنه يعني هو ما شفاش صدره، ما اقتنعش قوي بكلامه لأن كلام ما عندهوش أدلة. سيدنا أبو ذر هنا قرر أن يسيب كل حاجة في حياته عشان يروح لطريق ربنا. سيدنا أبو ذر في التوقيت ده قرر أن يضحي بكل حاجة في عشته وفي دنيته وفي وضعه الاجتماعي وفي وضعه السياسي وفي كل الأوضاع، ويسيب كل حاجة عشان يروح لطريق ربنا. سيدنا أبو ذر يلم متاعه البسيطة وياخدها على كتفه، وهي دي الرحلة، رحلة الصدق اللي بتبين حب كل واحد فينا لربنا قد إيه. يا جماعة سيدنا أبو ذر يمشي من غفار ويسافر إلى أن يصل إلى مكة. طب سبت أولادك ليه يا أبو ذر؟ ده احنا مننا ناس ما بتقدرش تسيب المعصية وهي في التكييف، سبتهم ليه يا أبو ذر؟ سيدنا أبو ذر ترك أولاده وترك فلوسه وترك بيته وترك أهله، كل ده ليه؟ عشان بيحب ربنا بصدق. سيدنا أبو ذر راح بلد ما يعرفش فيها أي حد، بلد عارف ان اللي بيروح يسأل فيها عن النبي بيموتوه وبيضربوه وممكن يعلقوه على الكعبة كمان. كل المخاطر دي عشان ايه؟ عشان انا بحب ربنا بصدق. سيدنا أبو ذر يمشي ويضرب اروع الامثال واحنا كم واحد فينا ساب المعصيه عشان ربنا يا جماعه؟ في ناس بنكلمها عشرات السنين عشان يسيب السجاير بس ما بيرضاش. اصلي يا شيخ مش قادر، اصلي لو ما شربتش السجاره الصبح او سجاره الحشيش او المخدرات او اي حاجه انا بشربها مش هقدر اعيش. يا شيخ انا ما اقدرش اصلا اصوم عشان بشرب سجاير. هو ده مش وضع ناس كتير؟ وبعد كده تيجي تساله انت بتحب ربنا بصدق يقول لك اه طبعا. طب بتصلي؟ لا ما بصليش، لا ما بصليش اصلي مش فاضي. هو ده واقع ناس كتير، حتى مع الناس، مع بعض الناس الملتزمين تلاقيه يمشي على سطر ويسيب سطر، يمشي شوية مستقيم وشوية يرجع. طب ليه؟ اتهم نفسك. سيدنا أبو ذر يقرر أن يترك كل شيء في الحياة عشان يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. يروح سيدنا أبو ذر في منظر غريب جدا، والرواية في مسلم سيدنا أبو ذر يقول فذهبت إلى مكة ولا أعرف واحدا فيها إلا الله، فوقفت وأخذت أفكر كيف أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هوصله إزاي؟ بالله عليك، بالله عليك، عمرك قعدت تفكر توصل للنبي إزاي؟ عمرك قعدت تفكر إن لو النبي شافك هيقوم ياخدك بالحضن ولا هيعرض عنك؟ عمرك فكرت إزاي تطبق كل حاجة سمعتها عن النبي في حياتك؟ سيدنا أبو ذر كل ده لسه ما شافهوش، ومع ذلك حبه قبل ما يشوفه. سيدنا أبو ذر يروح ويفكر يا ترى أوصل للنبي إزاي من غير لما تقتل، من غير ما تقتل، من غير ما تضرب، أعمل إيه؟ يقول فبحثت في القوم حتى وجدت أضعفهم. لقيت كده واحد رجل رفيع كده واقف حوالين الكعبة، فقلت أنا هقرب من الرجل ده واسأله كده بصوت واطي علشان أمري ما يتفضحش. الدين بيتحارب آه في كل الأوقات وكل الأزمنة آه، أصل دي سنن ربنا في الكون. سيدنا أبو ذر يروح ويسأل أضعف واحد واقف حوالين الكعبة، وكان المشركين وقتها كانوا حاطين الرجل ده طعم عشان أي حد يجي يسأل عن النبي يفكر زي ما سيدنا أبو ذر فكر فيقدروا يمسكوا بيه. سيدنا أبو ذر قرب من الراجل في خطوات متباطئة خايف وحيد. أنا عايزك تتصور أنت في بلد ما تعرفش فيها أي حد خالص، لا تعرف فيها قريب ولا غريب ولا قريب ولا بعيد، وبتدور عن أخطر راجل في البلد دي، والتهمة أنه بيقرب الناس لربنا. سيدنا أبو ذر ذهب إليه ثم قال له أتعرف بخبر السابق؟ يعني داخل كده بيقول له أنت عارف الرجل السابق؟ فقال الرجل الضعيف السابق السابق السابق السابق السابق السابق، وابتدى الرجل يزعق، وسيدنا أبو ذر كأنه عمال يقول له وطي صوتك الناس كلها هتسمع، والرجل الضعيف ده قاصد أنه يعلي صوته. فإذا بقريش كل الناس تجتمع على سيدنا أبو ذر، اللي جاي بعصاية واللي جاي بشومة واللي جاي بعظم، وكلهم نزلوا على سيدنا أبو ذر ضرب حتى كاد أن يموت. سيدنا أبو ذر وهو بيتضرب، أنا عايزك تتصور معايا الإحساس ده، غمض عينيك وتصور المشهد بتاع سيدنا أبو ذر ده وهو بيتضرب لغاية لما خلاص كان هيموت. فإذا بعم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي العباس، يقول أتقتلون رجلا من غفار؟ هتموتوا واحد من غفار؟ وانتوا فاكرين ان القبيلة بتاعته هتسيبكم تنعموا بحياة اقتصادية بعد ما تموتوه؟ هيقطعوا عليكم الطريق، مش هيخليكم تاكلوا تاني. فيرجعوا ويسيبوا سيدنا ابو ذر، بس بعد ما اتضرب ضرب شديد قوي. سيدنا ابو ذر هو اللي بيحكي القصة، يقول فقمت عنهم واصبح جسدي كالحمرة من كتر الضرب، كل جسم احمر وعمال ينزف دم من كل حتة في جسمه. ياه هم الصحابة دول تعبوا قوي كده يا جماعة؟ احنا في ناس مننا بتقرب لربنا لمجرد ايام او شهور واول ما يحصل له ابتلاء يرجع اسوأ مما كان، وتيجي تكلمه ويقول لك يا شيخ انا كنت بصلي وصوم وصلي قيام الليل وربنا ابتلاني، وربنا ابتلاني بالمرض. الله عز وجل يبتلي المؤمنين ليمحصهم. الحياة يا جماعة مش دار نعيم والله، السعادة في جنة الرحمن والله. ثم والله لو أن ما في البلاء، لو اللي في البلاء والناس كلها اللي عندها ابتلاءات بتشعر بالسعادة دي، لو اللي في البلاء هيخليك بس ترفع إيدك لربنا وتعيط وتقول له يا رب أنا ماليش غيرك فبها ونعمة. ساعات كتير قوي بتبقى عندك مشكلة ونفسك فيها، نفسك تتجوز، نفسك في عربية، نفسك تخف من مرض، وترفع ايدك لربنا وتقعد تدعي وتعيط بس بصدق، ساعتها ربنا بيرزقك لذة في قلبك احسن من لو الطلب اللي انت بتتمناه اصلا يتحقق. صح؟ ساعات بيحصل مع ناس كتير جدا مننا وتفضل تدعي، وساعات ربنا بيبتليك عارف ليه؟ عشان يسمع صوتك. اصل احنا يا جماعة بننسى، ساعات ربنا بيبتليك عشان تصلي بالليل وتقول له يا رب أوصدت الأبواب إلا بابك. ساعات كتير قوي ربنا بيبتليك عشان تنزل دمعة من عينك فيغفر لك. أصل يا جماعة ربنا رحيم قوي، ربنا أرحم بينا من أمهاتنا. سيدنا علي كان بيقول لو قيل لي يوم القيامة نترك حسابك لأبيك وأمك لرفضت. عارف ليه؟ لأن ربنا أرحم بيك من أبوك وأمك. سيدنا أبو ذر يرجع ويقوم وجسمه كله عمال يجيب دم. طب سيدنا أبو ذر هيبيع القضية؟ ده غريب، ما معهوش أكل ولا شرب ولا حتى لبس، كل حاجته ضاعت في الضرب وعمال ينزف من كل حتة. يقول فقمت ولا أعلم أحد في مكة إلا الله. يا على قمة التسليم والتوكل، يا لما تكون عايز حاجة ومصر عليها وتقول دونها الرقاب فعلا. يقول فقمت ولا أعرف أحد في مكة إلا الله، فلم أجد إلا مكان بجوار بئر زمزم. كان ممكن سيدنا أبو ذر يبيع القضية ويمشي، صح؟ زي ما ناس كتير جدا بتبيع القضية دلوقتي، كان ممكن. لكن سيدنا أبو ذر بجد يا جماعة بيحب ربنا بصدق، سيدنا أبو ذر فعلا عايز الجنة، عايز يوصل للجنة. سيدنا أبو ذر كان فعلا راجل كما وصفهم الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. سيدنا أبو ذر يقعد جنب بئر زمزم. طب هيقعد كم يوم وهيقدر يتحمل؟ خلي بالك ده ما معهوش أكل ولا شرب، هو بيشرب من زمزم بس. سيدنا أبو ذر بيحكي قصته، يقول فجلست 30 يوما أنتظر الفرج. إيه تاني؟ فجلست 30 يوما أنتظر الفرج. 30 يوم قاعد مستني إنه يعرف أي معلومة عشان يوصل للنبي. طب 30 يوم ما بيأكلش، 30 يوم قاعد هو بيقول فأصبحت بطني لينة من قلة الطعام، عمال يشرب في مية زمزم بس. ايه ده؟ هو في حد ممكن يعيش على المية لمدة 30 يوم وما يموتش يا شيخ؟ انت بتقول اي كلام ولا ايه؟ اقول لك، العلم الحديث اثبت ان الانسان يقدر انه يستطيع انه يعيش بدون طعام فقط أكثر من 33 يوم وربما يصل إلى 40 يوم، لكن التوقيتات تختلف من شخص لآخر، تمام؟ وقبل الطب والعلم أقول لك من الذي يضع القوة في الطعام؟ مين؟ الله عز وجل. فالله عز وجل يسخر الأسباب حتى لو الأسباب دي مش موافقة للعقل. ربنا يا جماعة ربنا ما بيتخلاش عن أولياءه أبدا. هل ممكن ربنا يتخلى عن واحد بيموت عشان يوصل لربنا؟ مستحيل أبدا. 30 يوم يا أبو ذر ما بتاكلش، 30 يوم يا أبو ذر نايم في الشارع، 30 يوم يا أبو ذر متعور ومحدش بيعالجك، إيه ده؟ وناس كتير جدا يا جماعة مننا ما بيقدرش يتحمل يوم واحد ويغلط، يقول أصل يا شيخ أنا ضعفت، كان لازم أنا أدخل عيالي المدرسة فأخدت الرشوة، كان لازم نطلع المصيف فتساهل شوية واضرب أجازة عشان أطلع المصيف. يا جماعة دي أسباب تافهة، لكن ده الراجل قاعد بيضحي بحياته عشان يوصل لربنا. 30 يوم سيدنا أبو ذر لا يبالي بكل أسباب الحياة عشان يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعدي سيدنا علي. وكان سيدنا علي عرف المشكلة اللي حصلت، فيمر علي عليه في اليوم الأول ويقول له: أما أنا للغريب أن يبحث عما جاء؟ الرجل الغريب اللي قاعد بيرمي عليه الكلام كده، مش هتدور على اللي انت جيت تدور عليه؟ وسيدنا أبو ذر خايف، خايف يتكلم فيحصل فيه زي اللي حصل له قبل كده. فيمر علي عليه في اليوم الثاني ويقول: أما أنا للغريب أن يبحث عما جاء؟ ويمر عليه في الثالث ثم قال: أبا ذر أناشدك الله يا أخ العرب أن تكتم علي خبري، أقول لك بس ما تقولش لحد. قال: نعم. قال: أريد أن أذهب إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا سلام على الحب. والله يا جماعة الواحد هو بيتكلم مكسوف، والله العظيم مكسوف. كل ده حب للنبي، كل ده حب في طريق ربنا سبحانه وتعالى، كل ده إيمان. سيدنا أبو ذر يقول له كده، وسيدنا علي يقول له: سوف آتي إليك في الصباح فأسير أمامك، أنا همشي قدامك، فإن رأيت أحدا يتبعنا من المشركين وقفت وتصنعت أنني أتبول، أعمل نفسي أن أنا بتبول، فدي تبقى إشارة ليك إنك تمشي في أي حتة عشان ما يمسكوناش، ولو كملت من غير ما أقف علشان أتبول تعال معايا وهوديك للنبي عليه الصلاة والسلام. يمشي سيدنا علي لغاية لما يوصل سيدنا أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا عايزين نوقف وقفة، أنا عايزك تتخيل سيدنا أبو ذر بقاله 30 يوم بيت في الشارع، شكله يكون عامل إزاي؟ متبهدل 30 يوم ومضروب ولبسه متقطع، 30 يوم جعان ما بيأكلش، 30 يوم نايم في الشارع، 30 يوم السوق حرقه عشان يوصل لطريق ربنا ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: السلام عليك يا رسول الله. أول واحد يحيي بتحية الإسلام سيدنا أبو ذر. فأول ما النبي شافه النبي رد عليه السلام ثم سأله: من أي قبيلة أنت؟ ها؟ هو أنت منين؟ قال: من غفار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ضحك كده: غفار؟ واحد جاي من قطعين الطرق والحرامية؟ ها؟ آه، ممكن واحد يطلع من وسط بيئة فاسدة يطلع إمام وعالم. أذكر أن أحد الإخوة بيحكي بيقول كانوا بيخرجوا مع الجماعة بتوع التبليغ والدعوة، وبيقولوا احنا ماشيين في الشارع قابلنا شباب بتبيع مخدرات، دولاب مش عارف بيسموه ايه، بيبيعوا مخدرات. فبعدين لما قعدنا نتكلم معاهم قالوا لهم: والله فلان الفلاني هو ده اللي مشغلنا وهو ده اللي بيخلينا نبيعه، فده لو انتوا قدرتوا توصلوا له وتكلموا عن ربنا ويلتزم ناس كتير جدا هتتوب بسببه، لان الراجل ده من ضمن مصادر وينابيع الفساد في المنطقة دي. فالشباب كان شباب صغيرين، فقرروا ان هم يروحوا للراجل ده، سألوا عن بيته وراحوا له. فأول ما طلع خبط على الباب، ها، فصاحبنا فتح له كده لابس الايه الهدوم الداخلية، قال له: عايز ايه؟ قال له: انا جاي اكلمك عن ربنا. استغرب قوي، هو انا ممكن حد يجي خبط عليا ويقول لي اكلمك عن ربنا؟ قال له: يا ابني روح الله يسهلك، روح يا حبيبي الله يسهلك. قال له: والله أنا نفسي تيجي معايا المسجد، وبعدين لما اتكلم معاه احتدم عليه في الكلام، يقول الراوي فبصق في وجهه، تفف وشه وقفل الباب. يقول الشاب اللي نزل اللي راح يكلمه يقول فمسحت البصق ونزلت، قلت والله يا رب انا رايح اكلم الراجل ده علشانك، انا مش رايح اكلمه عشاني، اصل لو الراجل ده التزم وقرب من ربنا ناس كتير قوي هتتوب. رحت له في اليوم اللي بعده، خبط على الباب ففتح لي، فلقاني عايز ايه؟ قال له والله انا جاي اكلمك عن ربنا. قال له يا ابني انا مش لسه سبك وقفلت الباب في وشك امبارح، انت ما وراكش شغلانه اللي انا؟ قال له والله انا نفسي اخد بايدك للجنه. فابتدى الراجل عارف اللي هو يتكسف. قال طب روح وانا هاجي وراك، تعال معايا للمسجد. قال له لا روح انت وانا هاجي وراك. تمام. تاني يوم راح له تاني، خبط على الباب فتح له، قال له لا ده انت ما وراكش شغلانه اللي انا. قال له والله ما جئت اليك الا لله، انا خايف عليك من عذاب ربنا. يقول فابتدى يتكسف وابتدى يقف يفكر كده، لغايه لما الراجل اللي بيكلمه عن ربنا ابتدى يبكي وابتدى يتهم نفسه ان الراجل ده مش عايز يقرب بسبب ذنوب انا. شفت يا جماعه الفكر الجميل ده؟ اصل انت لو شغال بجد مع ربنا، عارف ساعات كده بتشوف ناس تحس ان هي بتفكرك بربنا. فاول ما بكى قال له انت بتبكي ليه؟ قال له عشان انت خايف عليك. قال له انا هاجي معاك المسجد. وفعلا الله عز وجل يهدي من يشاء، ويصبح اللي هو رئيس العصابة ده واحد من كبار الدعاة في المنطقة، وكل الناس تتوب بسببه. عمرك فكرت انك تضحي عشان خاطر بتحبه بجد؟ يا جماعة احنا معظمنا بيزعم حب ربنا بالكلام لكن مفيش افعال. سيدنا ابو ذر طبق الواقع ده عملي، و جلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجرد ما النبي يقرأ عليه آيات من القرآن يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسيدنا أبو ذر النبي علمه اكتم خبر إسلامك، لو عرفوا هيموتوك. قال أمكث بجوارك أتعلم حتى أدعو إلى الله إذا رجعت إلى أهلي. ياه، حتى سيدنا أبو ذر شايل هم الناس اللي هم قطعين الطرق الحرامية. أصل الموضوع مش مصلحة شخصية ولا مصلحة دنيوية، الموضوع يا جماعة جنة ونار. عشان كده قلوب الصالحين كانت بتحترق شوقا إلى رضا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد عليه الصلاة والسلام. يجلس سيدنا أبو ذر يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام مبادئ وتعاليم بسيطة جدا من تعاليم الإسلام، حتى ذهب إلى قومه. أول ما راح لأخوه أنيس، فقال له أنيس ماذا فعلت يا أبا ذر؟ قال أسلمت لله رب العالمين. قال والله لا أرغب عن دينك. أسلم، أصل هم عارفين إن سيدنا أبو ذر شخصية ناجح. عارف أنت لما تشوف حد ناجح ومتدين لما يجي يتكلم معاك تحس بفخر إن أنت اتكلمت مع فلان الفلاني، عكس لما يكون متدين وفاشل اجتماعيا. سيدنا أبو ذر كان ناجح في الجزئيتين. يا جماعة المؤمن دايما لازم يبقى هو في الصفوف الأولى، لازم يبقى عنده تحديث لحياته طول الوقت ويبقى هو في الصفوف الأولى، عشان لما يكلم الناس عن ربنا يبقى قدوة ليهم فعلا. سيدنا أبو ذر يكلم أخوه ويسلم، ويكلم أمه فتسلم، ثم يتكلم مع قبيلة غفار فتسلم نصفها، نص القبيلة يسلم والنص التاني يقول احنا مش هنسلم إلا ما نقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام. والناس اللي أسلمت من قبيلة غفار تروح تدعي قبيلة جنبها اسمها قبيلة أسلم فتسلم كلها. هو سيدنا أبو ذر كان عنده علم قد إيه لما كلم الناس دي عن ربنا؟ ها؟ هقول لك على حاجة غريبة جدا. تعرف ان اقل واحد علما في المسجد قاعد دلوقتي ربما يكون عنده دلوقتي علم اكتر من علم سيدنا ابو ذر لما راح يكلم الناس عن ربنا. ولكن يا جماعه الصدق السعي، احنا لو بنسعى لدين ربنا زي ما بنسعى لحياتنا اقسم بالله كانت الاحوال كلها هتتغير، كل الناس كانت هتتغير. لكن كل واحد حاطط هدف معين هو ماشي عليه. سيدنا ابو ذر يسمع ويعرف خبر ان النبي هاجر من مكه الى المدينه، ويروح للنبي عليه الصلاه والسلام ومعاه قبيلتين اسلموا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، واسلم سلمها الله. طب سيدنا ابو ذر هيكتفي بكده؟ بص يا جماعه همه للدعوه قد ايه، همه شايل الهم في قلبه، كان ربنا فعلا في قلبه رقم واحد. يا جماعة احنا ممكن كلنا نتكسف دلوقتي لو سألنا اي حد هو ربنا رقم كام في حياتك، مين الاول في حياتك، مراتك واولادك ولا ربنا؟ مين الاول في حياتك، شغلك ولا ربنا؟ مين الاول في حياتك، الشهرة ولا ربنا؟ مين الاول في حياتك، البنت اللي انت بتكلمها وعارف ان مكالمتك ليها حرام، هي ولا ربنا؟ ده واقع لازم كلنا نعيشه، هو ربنا رقم كام في حياتك؟ عشان كده هتشوف سيدنا ابو ذر في النهايه مات ازاي. اصل اللي ربنا هو اكبر هم ليه في الدنيا هتشوفه ساعه الموت بني ادم تاني خالص، الله عز وجل اللي بيتولاه ساعه اللحظه دي. سيدنا ابو ذر لا يكتفي بكل الدعوه دي ويطلب من النبي انه يعيش خدام للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه الاسلام ويدعو الى الله. وتيجي غزوة العسرة، غزوة العسرة ربنا سماها بالعسرة من كتر ما كانت الظروف صعبة على أصحاب النبي، بس أصحاب النبي كانوا رجالة قوي يا جماعة، أصحاب النبي فعلا ضربوا أروع الأمثال في صدقهم مع ربنا سبحانه وتعالى. تيجي غزوة العسرة في شهر أغسطس في عز الحر، والصحابة بعد ما زرعوا ومستنيين الحصاد، أحوال اقتصادية صعبة جدا، ينادي المنادي: يا خيل الله اركبي. النبي عليه الصلاة والسلام هيطلع يقاتل أعداء الله في تبوك. طب تعرف تبوك ما بينها وما بين المدينة قد إيه؟ 1000 كيلو، 1000 كيلو في عز الحر في عز النار، والنبي بيطلب منهم إنهم يطلعوا يجاهدوا ويقاتلوا في سبيل الله. كل الصحابة بل معظمهم كله ترك الفلوس والبيوت والأزواج والأولاد، وكله طلع مسلم لربنا سبحانه وتعالى، ومعاهم بطل قصتنا سيدنا أبو ذر. لكن سيدنا أبو ذر مع كل الصدق ده إلا أن ربنا ابتلاه ابتلاء شديد جدا في وسط الطريق، في وسط الطريق، طريق حر جدا. سيدنا أبو ذر كان معاه دبة واحدة وشايل عليها أسلحته وأمتعته والأكل والشرب بتاعه. صحيح، عارف أكلهم كان إيه في الغزوة؟ كان تعيين الجندي تمرة لمدة 3 أيام، تمرة واحدة، تمرة واحدة، تمرة واحدة، يأكل نصها في يوم والنص التاني في يوم، ويوم كامل يمص النواة. أصل مين اللي بيضع قوة الطعام في الطعام زي ما قلنا؟ الله عز وجل. ما تسألنيش ازاي، دي قدرة ملك الملوك. لان الناس دي يا جماعة انتوا ناسين ان الناس دي مشيت على المية، انتوا ناسين ان لما استعصت مصر في فتحها على سيدنا عمرو بن العاص وطلب مدد سيدنا عمر، ارسل اليه رجل سيدنا الزبير، قال: ارسلت اليك رجلا بألف رجل. ينزل سيدنا الزبير ويقاتل جيش كامل ويفتح الحصون. يا جماعة دي حقائق سيدنا خالد بن الوليد، والرواية في مسند الإمام أحمد يشرب السم، والرواية صحيحة ما يجرالوش أي حاجة. أصل وانت مع ربنا نواميس الكون كلها بتتغير. وإحنا ليه بندعو ربنا والدعاء لسه ما استجابش؟ لسه دعينا كتير والدعاء لسه، لأن إحنا لسه ما وصلناش للمرحلة دي. لسه سيدنا أبو ذر يعيش 3 أيام بيأكل في تمرة واحدة، تمرة واحدة، ومع كل الابتلاءات دي يقع بعيره في الطريق. البعير اللي شايل الأسلحة مش قادر يتحمل الحر، مش قادر يتحمل قلة الأكل، مش قادر يتحمل قلة المية، فما بالك بالبني آدمين. يقع ويتخلف سيدنا أبو ذر عن الجيش، والجيش يسيبه ويمشي، مفيش وقت. سيدنا أبو ذر هيقف؟ هيستسلم؟ احنا جماعة ناس كتير قوي التزموا مع بعض وقربوا من ربنا، تلاقي واحد ابتدى يبعد تلاقي الكل يبعد زيه. كمل حتى لو كنت لوحدك، عارف ليه؟ عشان ما حدش هينزل معايا قبري. في حد ممكن ينزل معاك قبرك؟ مستحيل. عارف اول ما تموت اول حاجة تتغير في حياتك اسمك، يقول المرحوم غفر الله له، وأقرب الناس ليك اللي انت عشت طول عمرك تخدمهم وتصرف عليهم وتشيل من بقك وتديهم، أقرب الناس ليك هم يقولوا إكرام الميت دفنه. عشان كده لازم انت تكمل لوحدك، حتى لو كل الناس اتخلت عنك لازم انت توصل لطريق ربنا لوحدك. لكن يا شيخ هو في حد هيوصل لنهاية طريق ربنا؟ لا. الشيخ الألباني كان يقول ليس عليك أن تصل إلى منتهى الطريق، ولكن عليك أن تموت وأنت على الطريق. إحنا بني آدمين كل واحد بيغلط، موت بس وأنت على طاعة، ما تموتش وأنت على معصية فتخسر كل شيء. سيدنا أبو ذر الجيش يسيبه لكن هو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصل في مكان معين ويبتدي يفتقد بعض الصحابة ويسأل أين أبا ذر؟ فقال أناس من بني سلمة خلفه بعيره يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. البعير بتاعه تعطل ووقف في الطريق. النبي قال كلمة غريبة قوي، قال إياك فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، وإياك فيه شر فقد أراحكم الله منه. يا رسول الله ده سيدنا أبو ذر، أصل مقياس الحكم على الناس إيه؟ التقوى. مش عشان هو صاحبي ولا عشان هو من الناس المقربين ليا، لا، عشان هو قريب من ربنا أو بعيد، هو ده مقياس الحكم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي سيدنا أبو ذر من بعيد، وأنا عايزك تتخيل معايا المشهد. أنا خلاص قربت أخلص. سيدنا أبو ذر ماشي في وسط الصحراء لوحده، وللأسف البعير بتاعه وقع ما قدرش يكمل. فسيدنا أبو ذر يشيل متاعه ويمشي عشرات الكيلومترات على رجله في عز الحر، لا معاه أكل ولا معاه مية ولا معاه أنيس ولا معاه صاحب. يمشي لحد ما يوصل على مشارف الجيش من بعيد، فمن كتر التراب والإجهاد والتعب شكله تغير. فقال بعض الصحابة رجل ضل الطريق، واحد تايه في الصحراء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كن أبا ذر، كأن النبي بيتمنى إن ده يكون سيدنا أبو ذر. فلما اقترب أول ما قرب وجدوه أبا ذر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سيدنا أبو ذر قدم كل ده عشان لما يجي يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه. يا ترى رسول الله لما نيجي يوم القيامة هتاخدنا بالأحضان ولا هتداري وشك؟ هتقول انت التزمت فترة ورجعت؟ يا ترى النبي هياخدك بالحضن ولا هيعرض عنك؟ ولا الملائكة هتقول له ده بدل وغير بعدك يا رسول الله؟ يا ترى حنا يا جماعة احنا هيكون ايه؟ سيدنا أبو ذر يمشي مئات الكيلومترات واحنا مكسلين ننزل لصلاة الفجر عشان بنزل لوحدي، واحنا مكسلين نكلم واحد عن ربنا ممكن يجي معانا، واحنا مكسلين نطلع جنيه لربنا ممكن يغير حياة أسرة كلها، واحنا مكسلين نقول كلمة حتى طيبة. سيدنا أبو ذر يمشي مئات الكيلومترات عشرات الكيلومترات على رجله لغاية لما يوصل للجيش وتيجي النهاية، وسيدنا أبو ذر يترك كل حاجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش في منطقة بتبعد عن المدينة 100 كيلو تقريبا، وتيجي لحظة النهاية وهو في السكرات. أنا عايزك تتخيل واحد عاش كل الحياة دي وهو في السكرات بيموت لوحده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا. سيدنا أبو ذر زوجته بتبكي فقال لها: ما يبكيكي؟ قالت: أبكي لأنك تموت وليس عندي ما أغسلك به ولا أكفنك فيه، ما عنديش حاجة. قال لها: لقد كنت جالسا في يوم من الأيام وأجلس في مجموعة من أصحابي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ويقول ويخبرنا أن هذه المجموعة كلها تموت في الحضر إلا رجلا واحدا يموت في بادية الصحراء، ولقد شهدت موتتهم جميعا ولم يتبقى منهم إلا أنا وما كذبت رسول الله من قبل عليه الصلاة والسلام أنا عمري ما كذبت النبي، حتى لو النبي بيخبر عن موتي إن أنا موت في الصحراء. إذا أنا مت، ده اللي بيموت هو اللي بيكلم، هو اللي بينصح الأحياء. إذا أنا مت فضعيني في قارعة الطريق وسوف يرسل الله إلي عصبة من المؤمنين يغسلوني ويكفنوني. أنا عايزك تتصور المشهد ده، إن سيدنا أبو ذر بعد كل الرحلة الطويلة دي تنتهي حياته ويموت وهو في نص الطريق، زوجته مستنية حد يجي عشان يدفنه، ويجي سيدنا عبد الله بن مسعود في ركب من العراق، وأول ما يشوف المنظر يبكي بكاء شديد ويقول: صدق رسول الله، صدق رسول الله، قال: يموت ويمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سيدنا أبو ذر يوم القيامة هيجي أمة كاملة أمام الله، أمة كاملة سيدنا أبو ذر. طب وإحنا هنروح بإيه يا جماعة؟ هنروح بإيه وإحنا المعاصي والذنوب تقلت ظهورنا؟ هنروح بإيه ربنا يوم القيامة؟ كل واحد من الصحابة كان بيعمل عمل يختبئ لهذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي تزهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هتروح لربنا بإيه؟ سيدنا أبو ذر رايح بقبيلتين، رايح بجهات في حياته مع نفسه أولا ثم الناس طول حياته. هنروح لربنا يا جماعة بإيه؟ يا جماعة أنا عارف إن أنتوا كلكم عارفين القصة، وربما في ناس كتيرة جدا جلسة أعلم مني بالكلام ده، لكن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا إن إحنا بنسمع، أغلبنا بقى يسمع بس ويمصمص شفتاه، يمصمص بقه ويقول: الله الخطبة كانت جميلة، والله كانت مؤثرة والله، وأول ما يخرج من باب المسجد ينسى كل حاجة. صدقني الكلام ده هيجي يوم القيامة، إما حج عليك وإما حج ليك. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البار والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل، يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عظيم الإحسان، صل على النبي محمد خير الأنام. اللهم ارزقنا شفاعته، وأمتنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا مؤنس الوحشات، آنس وحشتنا في قبورنا، مد لنا فيها مد أبصارنا، زدنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا دعاة في سبيلك، وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، اجعلنا مع أول الداخلين إلى جناتك جنات النعيم، دون أن تمسنا النار، دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في اليوم مرتين، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في اليوم مرتين. يا رب يا رب، يا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، ويا من تجيب دعوة المضطرين. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ادفع عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وشماتة الشامتين، وإفساد المفسدين، وإفساد المفسدين، وإفساد المفسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أو كما قال والله أعلم.